زاد قربه من الله وبعده من الشياطين، شياطين الإنس والجن. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. بالنسبة للقرين، إذا الإنسان اتقى الله عز وجل وذكر الله كثيرا ممكن يسلم من القرين؟ لا شك، لا شك، يصونه الله منه. لا يسلم، هل ممكن يسلم؟ لا يسلم، الله أعلم. أول الحديث ما يخالف قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، هذه الأجل معلقة، الأجل معلقة على أسباب، جاءت أسبابها مدة في الأجل، أسباب معلقة في الوالدين وصلاة الرحم، الأجل قسمان، أجل لا حيلة فيه، أجل معلق على أسبابه.